الدرس رقم 42 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الأذان. وقفنا عند المسألة رقم 12، وهي الفصل بين الأذان والإقامة، يعني الوقت قد إيه ما بين الأذان والإقامة، نقيم إمتى؟ قال لك يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، يعني الوقت اللي اتعمل ما بين الأذان والإقامة الهدف منه إيه؟ عايزين نشوف الهدف عشان نعرف إن احنا هندي وقت الدين. الوقت ده معمول اللي ما بين الأذان والإقامة عشان الناس تتجهز لإيه؟ للصلاة. لأن انت لما بتأذن بتقول للناس إيه؟ ما تصلوا على الحبيب. انت لما بتأذن بتقول للناس إيه؟ تعالوا إيه؟ تعالوا صلوا. فانت بتنبههم، بتخبرهم إن الوقت حضر. هو بعد ما انت بتناديله ما كان، افترض انه مش جاهز، افترض ايه انه مش جاهز، يعني وانت بتناديله هو ما كانش جاهز، اللي في دكانه واللي في ارضه واللي في مصلحته واللي هنا واللي هنا، فانت بتقول له تعالى صلي، هو محتاج ايه؟ يتجهز، محتاج يقضي حاجته ومحتاج يتوضى، فانت بتديله وقت عشان يعمل الحاجات دي على سبيل ايه؟ على سبيل الاختصار، يتجهز للصلاة. فلنت على طول في دقيقتين وخلص، ولنت هتنيم الناس في المسجد، وانما كن وسطا، يعني ينبغي على المؤذن ان يعطي فرصة للناس ليتأهبوا ويستعدوا لايه؟ للصلاة. خلي بالك من النقطة دي، لأن الأذان، بقول لك لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، يعني ورد أحاديث بتعرفك تقيم بعد قد إيه، لكن الأحاديث كلها إيه؟ ضعيفة. وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير، يعني ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت محدد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت إيه؟ محدد، وإنما هي عملية تقديرية، عملية إيه؟ تقديرية اجتهادية، ترجع إلى المؤذن الذي أذن، شاف الناس اتجمعت وجهزت للصلاة بيقيم الصلاة، شايف الناس لسه ما اتجمعتش وما جهزتش بيصبر على الناس إيه؟ ها؟ شوية، يعني ما يبقاش متكربكين، ما نبقاش لسه شايفين الناس تلت اربع الناس بتصلي السنة وبتتنفل وإحنا نقيم. طب هنقيم إيه؟ نعمل إيه بقى؟ نصلي احنا بقى ونسيب الناس؟ لما احنا لابد ندي فرصة للناس. لكن مش معنى ان احنا ندي فرصة للناس ان احنا هندي فرصة لكل واحد، يقوم كل واحد يجي حتى لو جاي متأخر نقوم نديله فرصة، يبقى احنا مش هنقيم الصلاة خالص، وانما ينبغي ان نراعي غالب المصلين، ان نراعي ايه؟ غالب المصلين وغالب الحاضرين. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، اجتماع ايه؟ المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، يعني مؤذن النبي كان يؤذن وبعدين يستنى شوية ما يقيمش، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حتى يراه، يعني ما كانش بيقيم إلا لما يشوف إيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة، لأن النبي كان بيصلي السنة فين؟ في الحجرة بتاعته، لأن الحجر كانت في ريح المسجد، فكان بيصلي السنة في الحجرة ويخرج إلى المسجد، فإذا خرج النبي أقام المؤذن الصلاة، أقام حين يرى. وده برضك يعلمنا إن المؤذن لما يكون الإمام موجود ما يتصرفش إلا لما يأذن له الإيه؟ إما لما يأذن له الإمام، يبقى الأمر راجع إلى الإمام. لأن بيقول إيه سيدنا جابر، بيقول كان مؤذن رسول الله يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يرى. في حديث بقى طبعا الأحاديث اللي وردت كلها ضعيفة، لكن الشيخ الألباني قوى بعض الأحاديث بالطرق وحسنها، بس حسنها ليس على الأصل، إنما حسنها بإيه؟ بالشواهد والطرق. مضمون الحديث بيقول إيه؟ إيه؟ إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال، إن صح اجعل بين أذانك وإقامتك. ده المفترض إنه كلام مين؟ كلام سيدنا النبي، بنقول إن صح عنه، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، بمقدار ما اللي بياكل إيه؟ يقوم، بس مش بياكل يعني واحد هيقعد وربع بقى، ما هو في واحد ممكن ياخد له ساعة، خلي بالك معاي، يعني اللي هو بياكل إيه؟ على السريع يعني، قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. المعتصر اللي هو اللي احنا بنقول عليه ايه؟ المزنوق يعني، يعني اللي هو مضطر يدخل الحمام عشان يتبول ويتغوط ويقضي حاجته. فإن ثبت الحديث فالرسول بيقول له ايه؟ اجعل ما بين الأذان والإقامة مقدار ما اللي بياكل يخلص، واللي بيشرب يخلص، واللي راح يقضي حاجته يخلص، مش يبقى لسه مزنوق وانت تقيم وتقول له بقى حصلنا، على ما الراجل يفك نكون احنا صلينا وروحنا. لا، ان الله مع الصابرين، ان الله ايه؟ ان الله مع الصابرين. وبعدين ده احنا قاعدين في بيت ربنا، احنا في النهاية قاعدين ضيوف على الملك. واعلم علم اليقين ايها الاخ الحبيب انك في صلاة، أنك في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. أأكد الحتة دي تاني، أنت في صلاة ما دمت تنتظر إيه؟ يعني أنت قاعد مستني الصلاة، أنت مكتوب عند ربنا وأنت قاعد إنك بتصلي، ها؟ أنت مكتوب عند ربنا وأنت قاعد إنك إيه؟ بتصلي. يعني الوقت اللي انت قاعد مستنيه ده انت مكتوب عند ربنا انك بتصلي. انت عايز اكتر من كده بقى؟ انت يعني هتقعد قعده احلى من كده؟ لا حد بيزعلك، ولا حد معكننك، ولا حد مقريفك، ولا حد بيقول لك هات، طب روح اقعد في البيت كده، الواد ده هيقول لك هات 50 جنيه عشان ادفع الدرس، صليت على الحبيب محمد، والولية هتقول لك هات عشان ادفع تصليح الغسالة، ويدخل الواد الثالث يقول لك هات مدفع الانجليزي، والرابع يقول لك هات مدفع الرياضة. انما انت هنا احنا بنقول لك صل على الحبيب وبس، صلى الله عليه وسلم، لا بنقول لك هات ولا بنقول لك ادفع ولا اي حاجة خالص. فمحدش بعكننك هنا، محدش بقريفك، انت قاعد هنا قلب طاهر، قلب نظيف، ذهن صافي، لحظات كده تهرب من قرف الدنيا ومشاكله وتعيش مع سيدك ومولاه. فانا الكلمه دائما انساهاش يا اخوان يا اخوانا. انا بقول للناس اللي بيستعجلوا الاقامه، انا بقول للناس اللي بيستعجلوا الاقامه، انتوا بتبصوا له ليه كده؟ يعني هو اللي بيستعجل لوحده؟ هلا هم واخدين بالهم منك ليه كده؟ هو اللي مستعجل؟ ما تستعجلش يا عم، ما نشوف هم هيزمزوا ولا لا. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بقول للناس اللي بيستعجلوا الإقامة كلمة واحدة، احفظها، صلى على الحبيب الأول، احفظ الكلمة دي، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. اوعى تنساها بقى، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، بس كده. ومش معنى أنني بقول نمهل برضك وبأكد إن إحنا نقعد ساعة ولا نص ساعة، لأ، خير الأمور إيه؟ الوسط، خير الأمور الوسط، عايزين نبقى وسط، لا نكربك الناس ولا نزهق الناس، خلاها حاجة عدلة كده، بحيث إن لو واحد جاي بسرعة جاي سمع الأذان وجاي يجري نديله فرصة إن يلحق الجماعة. يعني لما نديله مثلا 10 دقائق 12 دقيقة، شطحت مننا أو وصلت لربع ساعة خاص بمثلا على حسب ظروف الناس، دخل الحمام في 5 دقائق وطلع اتوضى في 5 دقائق، هيجي مش شرط حتى نخليه لو متأخر انه يلحق السنة، لان السنة ممكن يقضيه. صليت على الحبيب، لو جاي متأخر وملحقش السنة ممكن ايه؟ السنة تقضى في اي وقت الا في اوقات الكراهة. يعني ان ملحقتش السنة اللي قبل الظهر صليها بعد الظهر، إن ما لحقتش السنة اللي بعد الظهر صليها بعد العصر مباشرة، السنة اللي بعد المغرب لو ما لحقتهاش صليها بعد العشاء، السنة اللي قبل الفجر إن ما لحقتهاش صليها بعد فريضة الفجر أو صليها مع الضحى. السنة تقضى في أي وقت إلا في أوقات إيه؟ الكراهة. اللي حضر معانا وصلى السنة ما فيش مشكلة. طب اللي جاي على الأذان ده نديله فرصة بس ان هو ايه؟ يخش الحمام ويتوضى 10 دقايق 12 دقيقة، هيجيبوا الموضوع. مش شرط ان هو بقى يجي يصلي السنة، ممكن يبقى يأجلها بعد كده عشان ما نزهقش ايه؟ ما نزهقش الناس. ماشي يا اخواني؟ اللهم قد بلغت، اللهم فشل. المسألة اللي بعد كده، المسألة رقم 13 من باب الأذان، من أذن فهو يقيم. هل شرط للدا؟ هل شرط أن من أذن لابد أن يقيم؟ العلماء اختلف، منهم من قال لابد وأن يقيم، واستدلوا بحديث من أذن فهو يقيم، لكنه حديث ضعيف. وفريق تاني قال يجوز ان واحد يأذن والتاني يقيم، واستدلوا برضك بحديث سيدنا عبد الله بن زيد لما شاف الرؤيا اللي كنت ذكرتها في المنام، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ورد في حديث إن بلال أذن، ورد أن بلالا أذن ثم جعل الإقامة لعبد الله بن زيد، وفيه ضعف أيضا. إذن ما ثبتش نص قاطع في المسألة، لكن الأصل أن المؤذن من الأفضل أنه هو الذي إيه؟ يقيم. فإن حصلت ظروف فلا بأس أن يقيم غير المؤذن. يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. لكن أجمع العلماء على أنه إذا أذن المؤذن وأقام غيره جاز ذلك ولا حرمة، والصلاة صحيحة. المسألة رقم 14، متى يقام إلى الصلاة؟ لما المؤذن بيقيم، نقوم إمتى؟ هل نقوم لما يجي يبدأ الإقامة، ولا نقوم لما يقول قد قامت الصلاة، ولا نقوم لما يخلص؟ ورد فيها أقوال، منهم من قال نقوم في أوله، ومنهم من قال نقوم عندما يقول قد قامت الصلاة، ومنهم من قال نقوم بعد أن ينتهي من الإقامة. ولم يثبت حديث صحيح صريح عن النبي يقطع في المسألة. يبقى المسألة فيها ايه؟ بحبحة. المسألة فيها ايه؟ اللي يقوم في اول الإقامة ماشي، اللي يقوم عند قد قامة الصلاة ماشي، اللي يقوم في اخر الإقامة ماشي. قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. يعني سيدنا أنس بن مالك كان بيقوم عندما يسمع المؤذن يقول إيه؟ قد قامت الصلاة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقوم إلى الصلاة. المسألة رقم 15 من مسائل الأذان: الخروج من المسجد بعد الأذان، الخروج، إيه حكم الخروج من المسجد؟ يعني أنت في المسجد أهو، وبعد ما أذن المؤذن خرجت، إيه الحكم؟ قال لك: ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع. يعني إن خرجت من المسجد بعد الأذان من غير عذر شرعي تأثم على ذلك. لو سمعت الأذان وانت في المسجد ما حرام انك تخرج الا اذا كان في ايه؟ عذر، او تكون خارج وناوي ترجع تلحق الجماعة. يعني حصل عذر، حصل عذر في حريق، اتصلوا بك وقالوا لك الحق، ابنك مثلا حصل له، او زوجتك مريضة قوي ولابد تروح، يبقى ده عذر شرعي. أو تكون خارج عشان ترجع تصلي، أو خارج من المسجد ورايح تصلي في مسجد تاني، يعني هتسيب الجماعة هنا ورايح تلحقها في مسجد آخر أفضل. المهم إن أنت لابد من إدراك الجماعة، لأن ممكن واحد مثلا يفتكر إيه؟ يفتكر مثلا إن النهائي في كأس إفريقيا مثلا شغال، فيقول لك لا ده كده أنا على ما أصلي ونختم الصلاة مش هنلحق. ده لا يجوز، يعني أي أمر دنيوي لا يجوز، أما لعذر شرعي فجائز. الدليل على ذلك: فعن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. الرسول بيقول إيه؟ إذا كنت في المسجد فلا تخرج حتى إيه؟ حتى تصلي. رواه أحمد وإسناده صحيح. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن، يعني كان واحد موجود في المسجد فالمؤذن أذن فخرج، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ليه بقى؟ لأنه خرج بعد الإيه؟ بعد الأذان، حضر عليك الأذان صلى. رواه مسلم وأصحاب السنن. وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق. الجفاء كل الجفاء والكفر، ما تصلوا على الحبيب، صحصحوا كده معايا شوية. الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق. من سمع منادي الله ينادي إلى الفلاح ولا يجيبه، يعني اللي يسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا يجيب بدون عذر شرعي، وقع في إيه؟ في الجفاء والكفر والنفاق. جفاء والكفر والنفاق. كفر أكبر بقى، كفر أصغر، ده موال تاني. المهم ان انت تمسيت، لان ازاي يا راجل رب العالمين ينادي عليك وانت قاعد سامع الأذان بيقول لك حي، يا أيها الحي تعال لكي تذكر الحي الذي لا يموت، وانت قاعد زي ما بيقولوا قاعد مطنش مكبر دماغك. طيب لو واحد منصب من مناصب الدنيا وبينادي عليك، طب والله العظيم لا تقوم زحف، والله لا تقوم جري، لا تقوم جري. انت لما بتكون واخد موعد من واحد له مكانة دنيوية بتنك تذاكر فيه طول الليل، ده انا هقابل فلان بكرة الساعة كذا، لا ده انا اروح قابله شوية، طب ما اقعد معاه هقول له ايه، طب اتكلم معاه ازاي. انت بقى عشان واحد من مناصب الدنيا بتحافظ على الميعاد معه وبتروح انت قبله شوية، فما بالك اذا كنت في لقاء مع سيد العالمين، ما بالك اذا كنت في موعد مع الله، مع الخالق الرازق القادر المحيي المميت المعز المجل القابض الباسط الخافض الرافع الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. شفت بقى احنا مقصرين ازاي، شفت احنا وحشين ازاي. انت لما عرفت الانسان اللي انت هتقابله وانته قدرته، ولما قدرته رحت له قبل معاده عشان انت ايه قدرته وعرفت قيمته. برضك انت لو عرفت قيمة ربنا، لو قدرت ربنا هتروح له قبل ايه؟ ها؟ قبل معاده، معاد الظهر، الموعد الأول صلاة الفجر، الموعد الثاني صلاة الظهر، الموعد الثالث صلاة العصر، الموعد الرابع صلاة المغرب، الموعد الخامس صلاة العشاء. خمس مواعيد. انت لما تقدر ربنا هتروح قبل المعاد، صح ولا انا غلطان يا اخوانا؟ انا بقول يا ناس، يا ناس يا اللي بتسمعوا الاذان، انا بقول يا ناس يا اللي بتسمعوا الاذان، اسألوا نفسكم انت لو في موعد مع واحد مسؤول، سيبك من مسؤول، لو على موعد مع شغلانة هتجيب لك جنيه جنيه، لو قالوا لك اركب دلوقتي اتوبيس اللي رايح البحر الاحمر ولا رايح اسكندرية ولا رايح القاهرة، هتروح ولا مش هتروح عشان شغلانتك؟ يقولك ايه، اكل العيش مر، اكل العيش مر، نعمل ايه، نفسي انام بس رايح اجيب قرشين للعيال. طيب أقول لك أنت في موعد مع رب العالمين، أنت في موعد مع رب العالمين، قدروا عشان يقدرك، احترموا عشان يحترمك، قدروا عشان يقدرك، قدروا يقدرك، قدروا يقدرك، كبروا يكبرك، احترموا يحترمك، حبوا يحبك، خاف منه واعمل له حساب عشان يستحي منك يوم القيامة فلا يهينك على رؤوس الأشهاد. احترمه واستحي منه حتى يستحي منك فلا يهينك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اعمل له حساب، خاف منه، قدره، احترمه، حبه، حب الملك سبحانه وتعالى. رواه أحمد والطبراني. يبقى الحديث بيقول ايه؟ الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتجديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. لا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. اللي يسمع الأذان ويترك الجماعة الأولى في المسجد فهو عاص لله ولرسوله، إلا إذا كان له إيه؟ عذر شرعي. وأعذر ترك الجماعة هنقولها بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان له عذر شرع، الأعذر دي هنقولها بقى قدام. ماشي، حاضر. المسألة رقم 16: الأذان والإقامة للفائتة. لو أنت عليك صلوات فاتت منك وعايزين نقضيه، إن كانت صلاة واحدة فأنت بتصليها وقت ما تفتكره، بتصليها إيه؟ وقت ما تفتكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طب معاك يوم كامل بترتبه، بتجيب الفجر الصبح قبل الظهر، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. طب معاك أيام أو سنين، معاك أيام ورا أو سنين، بتقضي مع كل صلاة إيه؟ صلاة، تصلي الصلاة الحاضرة وتجيب بعدها صلاة من اللي فات، تجيب مع الفجر فجر، مع الظهر ظهر، ومع العصر عصر، ومع المغرب مغرب، ومع العشاء عشاء. طيب انت لما تيجي تقضي هل تؤذن ام تقيم، ام تؤذن وتقيم، ام لا تؤذن ولا تقيم؟ العملية مفتوحة لك. العملية ايه؟ يجوز وانت بتقضي ان انت تؤذن وتقيم، تأذن بس تأذن اذان ايه؟ ها؟ على قدك كده يعني انا هأذن وقيم حاجة على قدك، مش تيجي في المسجد وتأذن في غير وقت الصلاة الناس يفكروا ان ايه اللي حصل، هتلخبط الناس. يجوز انك تؤذن وايه؟ وتقيم. مع نفسك او الاذان ذكر، ويجوز ان انت تقيم فقط، ويجوز ان انت لا تؤذن ولا تقيم. لكن الاولى ان كانت صلوات كثيرة ان تؤذن للاولى ثم تقيم لكل ايه؟ لكل صلاة بعد ذلك. يعني تؤذن وتقيم للاولى ثم تقيم لكل صلاة بعد ذلك، كما فعل النبي يوم الأحزاب: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم. حينما يريد صلاتها. ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا، الرسول أمر بلال إيه؟ فأذن وأقام وصلى. فإن تعددت الفوائد استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم لكل صلاة إقامة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع ابن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق. في غزوة الأحزاب المشركين شغلوا النبي والصحابة عن إيه؟ عن 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما عرفوش يصلوا من الأعداء. فبعد ما هدي الجو خالص الرسول عمل إيه؟ حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. يبقى أذن وأقام للظهر ثم أقام بعد ذلك إيه؟ لكل صلاة. أقام للعصر فقط، وأقام للمغرب فقط، وأقام للعشاء فقط، واكتفى بالأذان الأول. فضل بيصلي ويصلي جماعة، لو معاك ناس بيقضم صلي جماعة مفيش مشكلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة رقم 17 من مسائل الأذان: أذان النساء وإقامتهن، هل للمرأة أن تؤذن وتقيم؟ المرأة لو هي في بيته أو في مسجد خاص بالحريم تؤذن للنساء فقط بشرط ألا يسمعها الرجال. ألا يسمعها إيه؟ إن كانت في البيت تؤذن بصوت منخفض للنساء اللي معاه ويصلوا مع بعض، إنما ما ينفعش إن المرأة تؤذن إيه؟ للرجال. فلا يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال، ولا يجوز للمرأة أن تأم الرجل. يعني ما ينفعش المرأة تبقى إمام لمين؟ للرجال. مش زي ما حبوا يعملوها لعبة في أمريكا وجابوا لك واحدة وخلوها صلت إمام، نقول لهم إيه؟ أعيدوا صلاتكم فإنها باطلة. نقول لهم: يا من صليتم خلف المرأة أعيدوا صلاتكم فإنها إيه؟ حتى في البيت لو الواد مثلا 10-12 سنة وامه واخواته، ما ينفعش الام تصلي امام والولد الذكر البالغ او المميز يصلي خلفها، لا الواد هو اللي يتقدم والام والبنات يصلوا وراه. لا تأم المرأة الرجل، فان امت فالصلاة باطلة، فان امت فالصلاة ايه؟ باطلة. ولا تؤذن للرجال، إنما لو حريم مع بعض ممكن تؤذن بصوت منخفض يسمعه النساء وتقيم وتأمهن. يجوز إن المرأة تقف إمام لمين؟ للنساء. وخلي بالك بقى لما المرأة تقف إمام ما تقفش قدامهم، تقف وسطهن. تقف ايه؟ تقف في نصهم، ما تطلعش قدامه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء اذان ولا اقام. رواه البيهقي بسند صحيح. والى هذا ذهب انس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وابو ثور واصحاب الراي. وقال الشافعي واسحاق: ان اذن واقمن فلا باس. وروي عن أحمد إن فعلنا فلا بأس وإن لم يفعلنا فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن. أمنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة المباركة كانت تؤذن وتقيم وتقف وسطهن، بس الكلام ده لمين؟ للنساء، للنساء مش للرجال. يبقى لما يكون وحده ومعاه مجموعة من الحريم ممكن تؤذن بصوت منخفض على قدهم كده وتقيم الصلاة وتقف وسطهم وتصلي بهم إمام، تصلي بهن إماما. ماشي يا أخوانا؟ في أي استفسار في المسألة دي؟ ماشي. المسألة رقم 18، دخول المسجد بعد الصلاة فيه. يعني أنت دلوقتي أهل مسجد الجمال صلوا، أو أي مسجد الناس صلوا وروحوا، فأنت دخلت مسجد الناس صلت فيه، تعمل إيه؟ هل يجوز إنك تؤذن؟ بعض العلماء قال يجوز انك لو انت هتصلي بعد ما الجماعة خلصت انك تؤذن، بس اذان ايه؟ ها؟ هيبقى اذان على قدك محدش يسمعه بره. يجوز انك تأذن وتقيم. وبعض العلماء قال لك تقيم ولا تؤذن، وبعض العلماء قال لك يجوز انك لا تؤذن ولا تقيم. يعني العملية فيها ايه؟ فيها بحبحة. حبيت تؤذن وتقيم ماشي، حبيت تقيم بس ماشي، حبيت تدخل في الصلاة بس من غير أذن ولا إقامة ماشي، لأن إحنا خلاص إحنا أذننا قبل كده وأقمنا وصلينا الجماعة الأولى. فضل. يعني هل يجوز ان الشيخ نجمع له الحريم ونقعده يقول درس في وسطهم؟ والله لو كنتوا ناويين تفسدوا الشيخ اعملوا كده، لو كنتوا ناويين تفسدوا الشيخ اعملوا كده، لانه لا يؤمن عليه الفتنه، لا يؤمن عليه الايه؟ الفتنه. فان الشيخ بشر من البشر، الا ان تكون بينهما ستاره او جدار، والأفضل إن الحريم يحضرهم الدروس اللي الشيخ بيقولها للجميع ويكون لهم مكان لوحدهم. لا قاعد في وسطهم صعب. هو بص صلى على النبي، هو ورد إن النبي كان بيقعد مع الحريم أحيانا ويوعظهم، بس أنا هسأل سؤال أقول من مثل رسول الله؟ يعني انت هتجيب الشيخ زي سيدنا النبي؟ والله ان كان الشيخ زي الشيخ اللي يحس ان زي النبي يدخل وقلبه جامد، انما المشايخ اللي نصكم لا خلاص بقى يعني ايه. فانا قصدي اقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. فالأفضل والأأمن إن الشيخ ما يقعدش مع الحريم وجها لوجه حتى لو كان بيعلمهم القرآن، فإنه لا تؤمن عليه الفتنة. فإن لم يفتن هو فقد تفتن المرأة به. فالأفضل إن هم يسمعوا الدروس العامة اللي بتبقى إيه للمشايخ، والله أعلى وأعلى. زي ما قلت لك كده يا عم احمد، زي ما قلت لك كده. ده انت لو جبت راجل ولبست لبسه حريم وماشي في الطريق هيعكسوه. صليت على حبيب محمد؟ والله العظيم، والله العظيم لو لبست واحد لبس امرأة ما تلبسوش لبس امرأة، خليه ماشي بظهره واكتب على ظهره بس ايه امرأة، ها هيعكسوه بس لمجرد ان هو مكتوب على ظهره امرأة. فيعني ايه احنا البعد عن الفتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، المرأة ايه عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني استقبلها الشيطان ساعة المرأة ما بتخرج من البيت، تعالي ده انا قاعد مستنيك من الصبح، انت فين من بدري، انا مش عارف اشتغل، حالي واقف، انت اللي هتوقعي لي الجماعة دول، هتخلي ده يبص وده يبص وده يبص وده يبص وده يبص وكده. فهو كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن المرأة إذا إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم محاسن امرأة فليرجع لأهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم يبقى احنا نبعد عن الفتنة أفضل، نبعد ايه عن الفتنة أفضل. قال صاحب المغني ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد. لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. قال عروة قال إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم، وإن أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محل. المسألة رقم 19، هل يجوز الفصل ما بين الإقامة والصلاة؟ طبعا لا يجوز إلا لعذر شرعي، يعني المؤذن أقام الصلاة، المؤذن أقام الصلاة وبعد ما أقام الصلاة حصل عذر، يعني واحد أغمى عليه، حصل أي حاجة، الإمام بتاعنا مثلا اللي هو لابد يصلي افتكر إنه مش متوضي مثلا ولابد هو اللي يصلي فهيروح يتوضى ويجي، فنستناه لغاية ما يتوضى ويجي وبعدين ما يقيمش تاني، نكتفي بالإيه؟ بالإقامة الأولى. قال لك يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره للحاجة وللضرورة وللحاجة، ولا تعاد الإقامة. واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ ولا تعاد إيه؟ الإقامة. وإن طال الفاصل، حتى لو الفاصل ما بين الإقامة والعذر والصلاة وقت طويل لا بأس، لا تعاد الإقامة. الدليل على كده ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك قال، ركز معايا أو معانا حديثين اثنين، حديثين صحاح، قال أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا في جانب المسجد، يعني المؤذن أقام والرسول إيه بيتكلم مع واحد، الرسول بيتكلم مع واحد، فالمؤذن أقام والرسول بيتكلم مع واحد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، فما قام إلى الصلاة حتى إيه؟ يعني المؤذن بيقيم والرسول بيتكلم مع واحد، فالرسول طول في الكلام معاه قوي لغاية ما الناس اللي مستنيين الصلاة نعسهم، رواه البخاري. الحديث فين؟ ها؟ في البخاري. اما اقول لك البخاري اوعى تقرب، اما اقول لك البخاري، اما اقول لك مسلم خلاص انتهت. ده الأمة اتفقت على صحة ما عند الشيخين إلا من تقد عليهما. حديث تاني برضك في البخاري أهو، وتذكر النبي يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة، يعني الرسول الصلاة قامت وافتكر بعد ما الصلاة قامت إنه إيه؟ إنه جنب. الحديث في البخاري، مش بجيب لك كده كلام عشوائي. وده يعلمنا ان النبي ايه يا اخواني؟ بشر. انما انا بشر انسى كما تنسون. الرسول بيقول انما انا بشر، بعد ما اقيمت الصلاة دخل الابلة افتكر النجون، عمل ايه بقى؟ لو واحد بقى دلوقتي والشيخ حصل له الموضوع ده، قلوا له روح لامك بقى انت وايه واحنا هنصلي، احنا هنستناك. طيب عمل ايه بقى؟ قال لك فرجع الى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى باصحابه بدون إقامة. راح اغتسل ورجع صلى بالناس بدون ما يقيموا تاني. بس ديت عند ايه بقى؟ انت شايف اعذاره، مرة تذكر انه جنب، ومرة كان بيتكلم مع واحد في موضوع ضروري في مصلحة من مصالح المسلمين، لا بيتكلم في البرسيم ولا في الذرة ولا في الغلة ولا في الارض ولا في البيزنس ولا في الدنيا، انه يتكلم في مصلحة من مصالح المسلمين. شوفوا العلم يا اخواننا نور ازاي، العلم هداية والعلم بركة، عشان نعرف قدر العلم. والله الذي لا اله الا هو، لو علم الناس قدر مجالس العلم لبذلوا الغالي والنفيس من أجل حضور مجالس العلم. ولكن والله ما فرط الناس، ما هانت عليهم دروس العلم إلا لما هان عليهم دين الله عز وجل. ما هانت دروس العلم على الناس وفرطوا فيها إلا من هوان دينهم عليهم. درس العلم ده اللي دينه غالي عنده يبقى درس العلم غالي عنده، واللي دينه رخيص عنده يبقى درس العلم رخيص عنده. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا.